أنه في مقام المناظرة أن نبدأ من الواضح إلى الأوضح، يعني لو أن الدليل الذي تناظر عليه يحتمل الحقيقة والمجاز ولجأ من تناظره إلى المجاز فأته بدليل آخر، ائته بدليل آخر لا يحتمل إلا الحقيقة. فهنا إن كان طالبا للحق